الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيع اللحم بالحيوان. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. في الرواية الأخرى عن سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. عن القاسم ابن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق. العناق اللي هو صغار الماعز. فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. إسناده ضعيف، والأول مرسل. قال الإمام البغوي: حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة. المسألة فيها خلاف قديم، والله أعلم. يقول: واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه. روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ضعيف السند أيضا، يعني لا يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه. وكان القاسم ابن محمد وابن مسيب وعروة ابن الزبير وأبو بكر ابن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. وقال أبو الزناد: كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. هذا عمل أهل المدينة وقول الشافعي، لكن من جهة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. يقول: هذا قول الشافعي سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان أو من غير جنسه، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل. وده أبعد، يعني لو قيل أنه يمنع منه لأنه لحم بلحم مع عدم التماثل لكان له وجه، أما يقول مما لا يؤكل لحمه فهذا بعيد. يقول: وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان. وده من جهة الدليل هو الأظهر. يقول: واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، لأن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أعبد، واشترى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى العبد بعبدين، الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة الذي أخرجه مسلم. فدل ذلك على أن الحيوان بالحيوانين يجوز، إذن ليس العبرة بكون هذا الحيوان مطعوم اللحم أو غير مطعوم، لأن منافعه وهو حي يختلف عن كونه لحما فقط. يقول: فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، مال ربوي اللي هو اللحم بناء على أنه مطعوم بما لا ربا فيه اللي هو الحيوان، فيجوز ذلك في القياس إلى أن يثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس. وطالما لم يثبت الحديث كما قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت. الحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان. باب بيع الرطب بالتمر. عن أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مالك في الموطأ والنسائي وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال الدارقطني له شاهد مرسل جيد عند البيهقي. استغفر الله. وثق الدارقطني أبو عياش، وللحديث شاهد مرسل جيد عند البيهقي. يقول البيضاء نوع من البر أبيض اللون، فيه رخاوة، يكون ببلاد مصر قمح يعني. والسلت نوع آخر غير البر، شعير، بسموه الشعير النووي. وقال بعضهم البيضاء الرطب من السلت، وهذا أليق بمعنى الحديث. هو الظاهر كده ان هو سلت لسه ايه، لم يجف تماما، ولذلك قال لهم اياتهما افضل، يعني فيها فضل وزيادة، ايهما ازيد؟ فلا شك ان البيضاء لسه ما جفتش، بايه يبقى فيها زيادة، الرطب من السلت. يقول هذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر. ولو اختلف الجنس، لو كان بر بشعير وهم جنسين على الصحيح، لكان يجوز مع التفاضل لأنهما جنسان. يقول ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. والسلت حب لا قشر عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس، سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم، لا سؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل، فضلا عن من عاش حياته كلها على الايه، على التمر والرطب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكثر طعامه التمر والايه، نعم الأسودان التمر والماء، فالرطب هو يعلم ذلك، لكن ينبههم على العلة، وهو أن الرطب إذا وزن بالتمر أو كيل بالتمر، إذا كيل بالتمر فلعلم المساواة، هذا إذا جف سوف يكون أنقص، ولا نعلم المماثلة عندما يجف. والعلم الجهل بالمساواة كالعلم بالإيه؟ بالمفاضلة. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في تحريم بيع الربوي بجنسه. يبقى لازم نوقن بان الاثنين متساويين في حالة واحدة، لكن لما يكون حال رطب وحال تمر، واحد جف وحال واحد تاني رطب، يبقى لابد ان يجفف اولا، لاننا لا ندري هل يكون متساويا اذا جف ام لا. وحين يباع بمثله كيلا سوف ينقص، فسوف يكون ايه عند الجفاف فيه تفاضل وفيه اختلاف فلا يجوز. يقول هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه من نفس النوع، وأحدهما رطب والآخر يبس، مثل بيع رطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد، القديد اللي هو الجحم المجفف. وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده. وأما بيع الرطب بالرطب وبيع العنب بالعنب فلم يجوزه الشافعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا يبس، فاعتبر التفاوت الذي يظهر بينهما في المتعقب عند جفاف الرطب في منع العقد. فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب لأنهما في المتعقب مجهول المثل تمرا، وجوزه الآخرون. الاخرون قالوا من اذا كانوا من نفس الصنف الاثنين زي بعض يبقى يجوز، طبعا الاثنين زي بعض بقى الناس تبيع، غالبا الناس هتبيع اصناف مختلفه، يعني هيبيع كيلو عنب بناتي مثلا بكيلو عنب ايه احمر، فدول لما يجفهم ويبقوا زبيب لو امكن يتسبب حي ايه هيحصل فيه تفاوت ونقص، وبالتالي فطالما كان هناك اختلاف في النوع داخل الجنس الواحد لكن لا يدرى التماثل عند الجفاف فلا يصح البيع. قال وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم وهما رطبان، فإن كانا قديدين يجوز، كما يجوز بيع التمر بالتمر والزبيب بالزبيب. ولا يجوز بيع مطعوم مطبوخ بجنسه مطبوخا ولا نيئا، ويجوز بيع التمر الحديث بالعتيق والبر الحديث بالعتيق إلا أن يكون في الحديث ندوة، لو زالت لظهر النقص في الكيل، فلا يجوز كبيع الرطب بالتمر. وجوز الشافعي بيع عصير العنب بعصير عنب وخله بخله، فإن كان في أحد الخلين أو فيهما ماء لم يجز. وكذلك جوز بيع اللبن باللبن والدهن بالدهن متساويين في الكيل، لأن دول ما بينشفوش، اللبن مش هينشف ولا الخل هينشف. قال لك لو كان في مية يبقى ممكن يجف، يعني ينقص كيله، يبقى لا يجوز. فإن اللبن، لكن ده حالة نادرة، اللبن البودرة ده حالة مش ده المعتاد في اللبن. الناس منافع اللبن ده الأصل المعتاد فيه إن الناس اللي موجود في السوق لبن البودرة ده بيتباع بودرة من الأول، لكن مش معتاد إنما إن اللبن بيتخذ للتجفيف. يقول فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير العنب بعصير الرطب ولبن الشاء بلبن البقر أو دهن السمسم بدهن الجوز بدهن الجوز يجوز متفاضلا وجزافا، شرطا يكون ايه؟ يدا بيد. قال يجوز متفاضلا وجزافا يدا بيد. يعني ايه جزافا؟ يعني كومة بدون تقدير، تقدير نظري مش بالكيل، بالنظر كده. يقول وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على اظهر القولين. وفيه قول اخر ان اللحم جنس واحد، فلا يجوز بيع لحم الشاه بلحم الإبل والبقر إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاه. وكذلك لا يجوز بيع أصل شيء فيه الربا بفرعه، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من زبد وسمن ومخيط، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير وخل ودبس، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب. وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا الخبز ولا بالسويق، ولا بالخبز ولا بالسويق، يعني ما بيعش عيش بايه؟ بدي قمح لانه معمول منه. ولا بيع الدقيق بالدقيق ولا الخبز بالخبز. وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، وهو قول احمد واسحاق. وقال لا بأس ببيع الدقيق بالبر وزنا بوزن. وقال مالك لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن. وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز، وهو قول أبي ثور. المسائل يعني طبعا في معاملتنا المعاصرة في المسائل دي قليلة الفائدة لندرتها، لأن المقايضة الآن نادرة، إلا فيما ذكرنا من قبل بيع الذهب بالذهب، الذهب القديم بالذهب الجديد، وقد فصلناها قبل ذلك. الحنطة اللي هو القمح، والبر اللي هو القمح. باب النهي عن المزابنة والمحاقلة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا حديث متفق على صحته. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. دلوقتي في بلح على النخل، يوم يقدره كده ويروح جاي يقول له أنا عايز دلوقتي تمر، فيديله إيه؟ كيل من التمر، وياخد هو الايه؟ ثمر البستان، يفعل به ما شاء. او اذا كان عنب ياخد عنب لسه على الثمر، هيكون تقديره ايه ده؟ جزاف، مش كده؟ غير مكيل، يقوم يبيعه بكيل من الايه؟ من الزبيبة. هينهى عنه لاجل عدم العلم بالايه؟ بالمماثلة، وعدم العلم بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. يبقى هذا صار من الربوي، بيعا ربويا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما، يعني دلوقتي في شعير في الارض او في رز في الارض، يقول له انا هشتري الحقل بتاعك بكيلتين رز، او هشتري بكيلتين شعير، هيبيعه بنفس الايه؟ الجنس، بس طبعا اللي في الحقل غير مقدر وغير معلوم، ويترتب على ذلك عدم العلم بالتفاضل بالتساوي. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، يبيع الزرع هو زرع حنطة، كان قمح هو زرع مزروع قمح لسه هيطلع لسه ما درسش وتعمل حاجة، يبيعه بمكيال محدد من الايه من القمح. والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، بمئة فرق، مئة فرق دي على سبيل التمثيل مش على سبيل التحديد، ممكن لو قال بخمسين على حسب ما يطلع، بس يقصد بكيل ايه معلوم. يقول والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال الإمام العمل على هذا عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم، أن المزابنة والمحاقلة باطلة، ويروى فيها لابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وأبي هريرة ورافع ابن خديج وأبي سعيد. فالمزابنة بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض، والمحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا. قال ابن جريج قلت لعطاء ما المحاقلة؟ قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، وهو بيع الزرع بالحنطة. فقلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال نعم، وأصل المزابنة من الزبن وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه بعد ما يشتري الحقل ويجي يكيله يطلع إيه؟ إنه طلع ما جابش اللي هو كان متوقعه، يا أراد فسخ العقد وأراد الغابن إمضاءه، يقول له نحن بعنا ما فيش رجوع، فأحصل فتزابنا أي تدافعا، فكل منهم كل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنس هذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، خرص هو التقدير التقريبي، وهو حدث وظن لا يؤمن فيه من التفاوت. فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر يجوز، هيبيعه بجنس تاني طالما أنه هو إيه مختلف معه في الجنس، هيبيع بر بشعير، قمح بأرز مثلا، تمر بأرز ونحو ذلك. يقول لأن المماثلة بينهما غير شرط، والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل وقبض ما على الشجر بالتخلية. يقول له خلاص انت بعت لك القمح بقى ده اللي في الارض اتصرف انت فيه، او الشجره هي خد الايه العنب اللي عليها، او النخله هو خد التمر الرطب اللي عليه. بعد اشتدادها هو مفيش بيع الثمار قبل بدو الصلاح، كل الكلام ده بعد بدو الصلاح. قال واما المحاقله اللي هي بقى فيها الكلام هنا، فيقول أما المحاقلة فأصلها من الحقل وهو القراح والمزرعة، القراح والمزرعة، ويقال لأقرحة محاقل ومزارع، وفي المثل لا ينبت البقلة إلا الحقلة، وفي الحديث ما تصنعون بمحاقلكم أي مزارعكم، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل من الحقول يعني، فسمي هذا بيع ما يخرج من المحاقل فسمي محاقلة باسمها. والحقل هو الزرع الأخضر أيضا، الحقل بيطلق على الأرض ويطلق على ليه على الزرع. وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، قال والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالطعام. ولم يجوز مالك اكتراء الأرض بالطعام، أنه يؤجر الأرض ب كيلة معينة مما يخرج منها، هو ده المنهي عنه، انه يقول له خد الارض تزرعها وحاخد انا 10 كيلة من اللي هيطلع منها، 5 اوسق من اللي هيطلع منها هاخد وسق، هو ده المنهي عنه. اما لو كان بشيء في الذمة فهذا امر يختلف، ولا يلزم انه يزرعها نفس النوع اللي هو هيديله الثمن ايه منه. واللي نظروا الى ان ده في الحقيقة بيأجر الأرض عشان يزرعها عشان يطلع زرع، حتى لو كان اللي نهى عنه مطلقا يقول إن هو لو خد الأجرة طعام وهو زرعها عشان يعمل طعام يبقى أحدهما غائب والآخر إيه ناجز. يقول: ولم يجوز مالك اكتراء الأرض بالطعام، وجوز الآخرون بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير، إنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاكتراء. وده الصحيح، إنه هيقول له إن أنا هاخد من اللي يطلع من الأرض قدر ثابت والباقي ليك، ماليش دعوة بقى يطلع قد إيه. يبقى دي في الحقيقة مزارعة فاسدة. أما المخابرة اللي ورد هنا تفسيرها بكراء الأرض بالثلث والربع، أيوة الإيجار، اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، والخبر النصيب، سمي الأكار خبيرا لأنه يخابر الأرض. الأكار الواجر. وكان ابن العربي يقول: أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر فتنازعوا فنهي عن ذلك ثم جازت بعد. عايز يقول الحديث ده منسوخ، اللي هو حديث نهى عن كراء الأرض بالثلث والربع، ودي في الحقيقة المزارعة الصحيحة، ان هو بيتفق بيقول له خد الأرض ازرعها وانا هاخد تلت وانت تاخد التلتين. ها؟ لا، ده مزارعة، دي من أبواب المشاركات، والصحيح انها جائزة. لا، وفي طريقتين، في واحد بيأجر الأرض بفلوس والراجل يزرع هو حر ويكسب ما يكسبش ما يزرعش، دي أرض محددة المدة، الإيجارة محددة المدة. وطريقة تانية بيقول له خد ازرعها واللي يطلع منها بالنص أو بالربع أو بالتلت. جائز على الصحيح. الحديث ده في الحقيقة النهي عنه كان لأجل الرفق فيما بينهم في أول الأمر، ثم أذن لهم كما فعل هو صلى الله عليه وسلم مع إيه؟ يهودي خيبر. فكان النهي ده لأجل أنه أراد أن يتواسوا فيما بينهم، وإن اللي مش محتاج للأرض يعطيها لأخيه يزرعها إيه؟ من غير عوض، واللي هو محتاج هيزرعها وينتفع بيها. حتى لو معلوم قدر من الأرض هتطلع، ما فيش حد إزاي معلوم الأرض هتطلع قد كده، حد عارف؟ ده حاجة، ده خرص بقى ما ينفعش. لكن احنا دلوقتي بنتفقهم على نسبة مما يخرج من الارض، ده الصحيح. عشان كده يقول: لان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تنازعوا فنهى عن ذلك ثم جازت بعد، ده الصحيح. لان نسبة على العمل، العامل هيعمل هياخد نسبة على العمل، وهياخد صاحب الارض نسبة على الارض، النسبة بتاعته نظير الارض، الراجل التاني نظير الزراعة العمل اللي هيعمله. ودي باب تاني غير باب الإيجارات. باب الإيجارات لازم أن يحدد القدر المعلوم من المال في مقابلة الأرض. أما باب المزارعة فهو باب المشاركة. أبواب المشاركات النسبة هي اللي تكون معلومة وما ينفعش فيها قدر محدد. عشان كده قال له إذا اشترط عليه قدر محدد يطلع من الأرض يبقى بقت النسبة مجهولة، لأن احنا مش عارفين العشر أراضيب دول هيطلعوا تلت ولا ربع ولا نص اللي هيطلع من الأرض. فهنا صارت النسبة ايه؟ مجهولة. العلم ده اصل تحريم تحديد نسبة ثابتة في الايه؟ في المضاربة اللي بنقول بناء عليها معاملات البنوك كلها محرمة من هذا الباب، البنوك الربوية، انه بيتفق معه على تحديد نسبة محددة في المضاربة دي، مش نسبة من الربح، اللي بيحدد له نسبة من ايه؟ من رأس المال، ورأس المال معلوم، فانا اعطيك 1000 وحتى تديني 10% يبقى هاخد 100، يبقى محددة معلومة مسلفا. وده أجمع العلماء على أن باب المشاركات ده لو واحد من الشريكين أو المضارب أو المزارع أحد من الطرفين اشترط قدر ثابت دراهم معلومة، أن ذلك يفسد هذه المضاربة والشركة والمساقاة والمزارعة. لابد أن تكون هناك نسبة من الربح، نسبة من الخارج من الأرض. الزرع ده زي الربح مش كده؟ بالنسبة لرأس المال، رأس المال هو كان 1000 وكسب 200، فهنقسم ال 200 دي بالنسبة، هنقول له ربع الربح وتلات ارباعه، نص ونص، تلت وتلتين، مش هيقول له انا هاخد مبلغ ثابت لانه مش عارف انت تكسب قد ايه. ما ينفعش بقى نسبة واجر الاتنين مع بعض زي ما كتير جدا بيعملهم. هيقول له هناخد خمس أرادب ونقسم الباقي بالتلت والتلتين. ما ينفعش، لان هو بيقول له نسبه زائد مرتب، ما ينفعش. وللاسف حاجات كتيره جدا من باب المشاركات بيشترط ذلك، اللي هو بيشتركوا حد ادنى، يعني مثلا يشتغل سواق مثلا يقول له ليك مثلا 10 جنيه على الاقل، ولو زدت عن 10 جنيه يبقى بالايه؟ يبقى بالنسبه، نص بالنص. هذا لا يجوز، لان هو كده اصبح غير ايه؟ غير محدد. ودي يا يشتغل اجير على التاكسي ده مثلا، العربيه دي، او يشتغل في هذا المكان اجير. دي مشهوره جدا عند الدكاتره، ان واحد مثلا بيشتغل في مكان واحد تاني في مستوصف مثلا ولا في عياده، فبيقول له انت هتاخد 10 جنيه حد ادنى، ولو جبت اكتر هيبقى بالنص او هيبقى بالتلت والتلتين. يبقى بيجمع ما بين الايجاره وما بين الايه؟ المشاركه. فده ده لابد من احد الامرين، يا إيجارة محددة والراجل ملوش دعوة ربحت ولا خسرت. الراجل اللي شغال أجير على العربية لا بياخد مرتب يومي أو شهري، يا إما شريك ياخد نسبة ويتحمل في المكسب والإيه؟ والخسارة. ما يجوزش خلط الإيه؟ الاتنين على بعض، لأن الإيجارة لو اتخلطت بالشركة أصبحت الأجرة مجهولة أو النسبة في المشاركة إيه؟ مجهولة، لأنه في شرط قدر ثابت. فلما يجمع بين الاتنين يبقى لا يجوز. زيها بالظبط مساله ايه؟ مساله الحوافز دي، مرتب وايه؟ وحافز. اذا كان الحوافز دي اختياريه فبها ونعمت، والا فلا تجوز. يعني اللي انه يقول له يعني ايه؟ انت ليك مبلغ مرتب ثابت، واللي يزيد لو ما تعمل حاجه بعد كده هنديك ايه؟ عموله. ما ينفعش دي. ما هو ما يبقاش اشتراط. لا يكون شرطا موجبا ملزما، لان هنا يبقى الاجره اصبحت ايه؟ مجهوله. ماشي كده؟ يا يتفق على نسبه يا يتفق على ايه؟ على اجره. عايز هو بعد ما يتفق على اجره وهو عايز يكافئه على حاجه من غير الزام، من غير شرط، يبقى يجوز. شريك بالعمل هيتحمل الخساره، انه خسر جهده، انه خسر تعبه. لا ده موضوع تاني، ده اوفر تايم، ده حاجه تانية. انا بشتغل وقت زائد، دي اجره زائده على ما على مده زائده. اتنين شركاء في الشريك ما ينفعش ياخد مرتب. ما ينفعش شريك ما ياخدش مرتب. الشريك ياخد نسبة، ممكن ياخده مرتب تحت حساب الخسارة والأرباح، لكن طالما هو شريك بمال أو بعمل ما ينفعش ياخد مرتب. ما أنا عارف، أنا فاهم والله، وأنا فاهم أقول لك إيه. أنا بقول لحضرتك طالما هو شريك له رأس مال وهيبذل مجهود، يبقى يبذل مجهود بنسبة طالما أنه هو شريك في رأس المال. لأن أحد الشريكين إذا اشترط قدر ثابت تفسد الشركه. فيبقى له ان هو ياخد 200 جنيه يصرف منهم على بيته مثلا، 300 400، على ان ده تحت الحساب لما نيجي نصفي بعد كده هنقول انت خدت كذا وكذا وكذا، دي من ارباحك، دي من نصيبك. لكن النصيب لازم يكون محدد بالنسبه الى الربح، لا الى راس المال، او لا قدر ثابت. بس بقى كفايه، هنعمل ايه؟ يقول: وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. المزابنة نوع اللي هو المنهي عنه ده، كل حاجة جزاف كومة غير محددة بالكيل ولا الوزن ولا العدد، تباع بشيء مسمى من كيل أو وزن أو عدد، كالطعام المصبر المعمول كوم من الحنطة والتمر أو الكرسف أو القطن أو الكتان أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء منه ولا وزنه ولا عدده. يقول لربها: كل سلعتك أو زن، أو اعدد ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا أو رطلا أو عددا فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية وما زاد فلي فليس ذلك ببيع، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار. والصحيح ان الكلام ده طبعا في الايه، في الشيء اللي بجنسه من الاصناف الربوية. عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال احدهما وقال الاخر وبيع السنين هي المعاومة. وعن الثنية ورخص، او الثنية ورخص في، وعن الثنية ورخص في العرائي. اخرجه مسلم. قال الامام المعلو المعاومة هي بيع السنين، زي الناس بتشتري بيقولك اجرت، هم بيسموها ايجارة لكن حقيقة هي بيع، اجرت جنيه الجوافة دي 5 سنين. يعني ايه اجرتها في الحقيقة؟ معناه دفع مبلغ ثابت وحياخد ثمارها لمدة 5 سنين، هو ده بيع السنين. وثبت قد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وصورة بيع السنين ان يبيع ثمر نخله سنين 3 أو 4 او اكثر فهو فاسد، لانه بيع ما لم يخلق، ما اسمهاش ايجارة، لان في الحقيقة هو الايجارة دي بيع منافع، بيبيع حاجة مع بقاء عينها. الثمر ده جزء من النخلة وان كان بيتجدد، لكنه ليس ايه، ليس منفعة للنخلة. انا ممكن اجر النخلة انشر عليها هدومي مثلا، وليس ان انا اخد الثمرة ايه بتاعتها. مفيش حاجة اسمها ان انا باجر البقرة احلبها، ياجر البقرة تجرر الحرف، فاهمين؟ لكن لما ياجر البقرة يحلبها يبقى اشترى اللبن، وده اشترى اللبن في الضرع، يبقى لا يجوز. الطريقة المشروعة ان هو يشتري قدر محدد سلم، يقول له انا هشتري منك 20 أرداب قمح 20 أرداب تمر مثلا، تسلمهم لي في التاريخ الفلاني. خلاص يبقى هو مش عايز يشتغل فيها، والراجل التاني كده يشتغلوا بالنسبة، يقول له تعالى نخش شركة مع بعض، انا انت الارض والشجر منك، وانا السقيا والرعاية، واللي يطلع بالنص بالتلت والتلتين خلاص ده خسر. لو خسرت يبقى ده خسر مجهوده، وده خسر ارضه، او خسر ربح ارضه خلال المدة دي. يقول لانه بيع ما لم يخلق، هذا في بيوع الاعيان. اما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو ان يسلم في شيء الى اجل معلوم، وذلك الشيء منقطع في الحال وسيوجد عند المحل غالبا. يقول له انا هاخد منك في شهر 10 20 أرداب بلح، ماشي كده؟ يبقى هو ملزم انه يجيب له بلح. طب الارض بتاعته مطلعتش، يروح يشتري له، يتصرف ويشتري له ايه، بلح، وعطاله الفلوس كاملة. الان رأس المال يسلم كاملا، اللي هو بيع السلم، بيع موصوف في الذمة مش بيع معين. اللي بيشتري شجر الجوافة 5 سنين، او اللي بيأجرها زي ما بيقولوا البستان بتاع البرتقال 5 سنين، في الحقيقة بيشتري ثمر هذا البستان، مش بيشتري قدر معين من الجوافة ولا البلح ولا العنب، قدر معين موصوف في الذمة. ده انا يلزمني ان انا اجيبه لك من اي حتة، اذا كان ما قدرتش اجيبه من ثمر ايه، حقلي انا او بستاني انا. انا علي مديون دلوقتي، خدت الفلوس كاملة ومديون بكمية معينة من الثمار، الثمن معين وقبضته اللي هو استلم، ماشي كده؟ وانت مديون بكمية معينة من الايه، من الثمار. ده اللي يجوز في هذا الباب، اسمه بيع موصوف في الذمة. عشان كده ما يجوزش بيع شيء معدوم مما لا يثبت في الذمة. يعني ايه يثبت في الذمة؟ يعني ينفع يتسلف ويستري ويبقى له عام الوجود، موجود في كذا مكان، يثبت في الذمة اللي ينفع يبقى سلف ويسدد بداله. يعني الفلوس انت ممكن تاخد فلوس وتسدد بدالها، لكن ما ينفعش تستلف بيت وتسدد بداله، ما ينفعش تستلف ارض وتاخد بدال، مش كده؟ انت الارض هتاخدها عارية، لكن مش هتاخد ارض وتدي له ارض غيرها، لان دي ما تثبتش في الذمة. يعني ما تثبتش في الذمة، ملهاش بدل، وزي دي هي دي معينة بعينها، الارض في الحتة الفلانية دي بعينها، الشقة دي في الحتة الفلانية بعينها، عشان كده ما فيش سلم في الدور والعقار، لانه لا يثبت في الذمه. يعني ايه في الذمه؟ يعني انا مديون بقدر محدد مش بعين معينه، انا معايا 10 جنيه، ال 10 جنيه دي او ال 5 جنيه دي انا ممكن استلف 5 جنيه اي ساعه ما اديها لك اديك ايه؟ اي 5 جنيه، اي 5 جنيه دي تساوي لانها زي بعضها. فدي النقود والدراهم والدنانير كل ده يثبت في الايه؟ في الذمه. اما شيء بعينه ما يبقاش في الذمه، ده بيع معين تعين ال 5 جنيه ده اهي. مثلا الارض بقى والدور والعقار هي دي ما تثبتش في الذمه، لاجل انها ايه؟ انها لابد حتى توصف، لابد ان تعين، ما بتبقاش شقه في الهواء، لابد ان تحدد لها مكان في الدور الرابع في الحته الفلانيه في الشارع الفلاني في الحي الفلاني في البلد الفلانيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. يقول: اما الثنية فهو ان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه جزءا غير معلوم فلا يصح. يقول له انا هاخد نسبة، قد ايه النسبة دي؟ مش محددة. او هاخد الحتة دي، الحتة دي تطلع ممكن ما نعرفش الثمار بتاعتها تطلع اكتر او اقل، مش نسبة من المجموع كله. حدد مكان محدد هياخده هو. يقول: لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير المعلوم منه. وقال: وكذا لو قال بعتك ثمر هذا الحائط إلا صاعا، هاخد أنا صاع. طب أنت مش عارفين هو هيطلع كل كام، لازم يحدد إيه؟ نسبة. ماشي كده؟ إذا كان حي. يقول: فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثة أو ربعه يجوز. وكذلك لو استثنى ثمر نخلة أو نخلات بعينها يجوز، خارج عن البيع. وكذلك لو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز. ولو قال بعتك إلا صاعا فإن كانت الصيعان مجهولة لم يجز، وإن كانت معلومة مثلا كانت 10 أصوع جاز، وجعل كأنه استثنى منها العشر. لا دي لسه جايه في الحرايا دي سبب. وروي عن القاسم بن محمد انه كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. بيقول انا بيعه، لكن الحته دي انا هستثني دي مش هتدخل في البيع، يبقى محدده معلومه. نعم. المستاجر شوف مستاجر ارض اللي هو ارض ومسؤول عن السوريا بتاعتها والرعايه بتاعتها، يعني هو استاجر المده 5 سنين. ما ينفعش، ده ما اسمهوش استئجار. اللي بيشتري بيستاجر ارض الجوافه والبرتقان ده مش استئجار، ده بياخد الثمر، هو ده بيع المعاومه التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: وروي عن القاسم بن محمد انه كان يبيع ثمر حائطه واستثني، وعن محمد بن عمرو بن حزم انه باع ثمر حائط له ب4000 درهم واستثنى منه ب800 درهم تمرا. وكان وعن ابن سيرين انه كان يكره القطر، يعني قيل معناه أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه، يقدر له بتاع كده ويقدر الباقي بدون تعيين. قال ابن العربي: المقاطرة أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له: بيعني ما لك في هذا البيت من التمر، شايف مخزنه مليان تمر، جزافا بلا كيل ولا وزن، فيبيعه. والصحيح أنه لو هيبيعه بكيل محدد يبقى إيه؟ لا يجوز، لكن لو هيبيعه بفلوس يبقى لا بأس بذلك. قل قولي هذا، استغفر الله. في احتمال يبقى في كسوف قمر الليلة الساعة 11:30 12، فإن ظهر ذلك صلينا إن شاء الله. الإخوة يبصوا على القمر الساعة 11:30 وما بعدها لغاية الساعة 3، إذا ظهر هننادي الصلاة جامعة ونصلي صلاة الكسوف. أنا لسه بقوله 11:30 إلى 3. ما أنا مش عارف لو طلعت، إحنا لو لقينا البتاع دي ساعات الأخبار بتبقى كلام جرايد مش مظبوط، فإحنا لقينا القمر حصل فيه خسوف، النهارده القمر بدر، النهارده ليلة 15. فإذا رأينا الخسوف فنادينا الصلاة جامعة وحضرنا على حدود الساعة 12 لربع. نظر ان يتزوج احدى الفتيات اذا هو شوفي وبعدين ما عجبتوش. لما ربنا شفاه ما عجبتوش. الله يهدي الله يهدي. يمكن ان يكفر عن يمين. احد الباحثين في احدى الجامعات عد بحثا حول اسماء الله الحسنى المعروفة وقال ان الدراسة اشتملت ان في اسماء ليس عليها دليل. انه وصل ان الاسماء اللي عليها دليل 66 اسم. الكلام ده غير صحيح. هذا الباب عند عامة السلف يرون اشتقاق الاسماء من الافعال اذا كانت تدل على الكمال المطلق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم السلام. انا باخد مرتب شهري لان الغيبة على كده. يعني مثلا انا معايا رخصة بصريات والرخصة دي ليها ثمن بتتأجر بيه مثلا. انا طبعا مأجر المحل مثلا 200 جنيه باخد 200 جنيه تاني مرتب. وانت قاعد تعمل ايه؟ يعني ايه شغلتك؟ مش الشغل بقى بجيب الشغل. أي؟ يبقى انت مرتبك 400 يعني ينفع بكل عادي. تأجير مش 200 للبتاع الرخصه و200 للبتاع. يعني مرة ناخد مرتب دي فيها حرج ولا لا؟ تاخد مرتب وخلاص. هو مرة شريك المكان. شريك في المكان ازاي؟ انا هو موصل في المكان. لا تاخد نسبه. تاخد نسبه. زود النسبه بتاعتك نظير عملك. طب الاخ ما هو برضه بيبقاش عملت حاجه. ماشي بس انت وجودك انت المهم. ممكن ياخد التلتين يا شيخ. مثلا بالظبط. يعني كانت 55 و45. مجرد تغيير النيه بس. لا تغيير النسبه. طب انا باخد 500 باخد 250. باخد 500 وباخد 250 للشغل. دي تحت الحساب. تيجوا اخر السنه تشوفوا كسبنا كام وعملنا كام وتكونوا متفقين على نسبه. تتفق على نسبه. نسبه ايه؟ على نسبه من الربح. طب هو كان اسمه دورت ما بيدير بالليل بيجي مثلا يفتح الحسابات. ما هدي له نسبه. اتفق شوف الموجود ده يسوي كام وادي له نسبه. لكن ما تحددش اللي تتفقوا عليه. لكن ما تحددش مرتب. لا ما ينفعش تحدد مرتب الا تحت الحساب.